بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله حد الزنا. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب من اعترف على نفسه بالزنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر، ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين، وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثا. يعني هذا في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقر أو مقر بالزنا، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى والثانية، وهكذا في المرة الثالثة. فلما جاءه من قبل جهته في المرة الرابعة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، واستفصل منه أبيه جنون أو أنه شرب خمرا أو غير ذلك، يعني من الملابسات التي جعلته يقر. فلما تبين أنه لم يقع منه شيء من ذلك، سأل عنه قومه من ناحية عقله ومن ناحية ما هو عليه من الصفات، فلما أخبروه بخير عندئذ أمر به أن يرجم، فطلب من أصحابه أن يأخذوه ويرجموه، فلما أخذوه تجاه الحرة أو عند المصلى، هكذا جاء في الرواية أنهم رجموه عند المصلى، وهذا محل يعني استشكل فيه بعض الصحابة وبعض العلماء ما المراد بالمصلى؟ قيل المراد به مصلى الجنائز، وقيل المراد به مصلى العيد. وحيث إن مصلى العيد هو مكان خالٍ، إنما يصلى فيه عند الاستسقاء، ويصلى فيه عند العيد، جاز أن يقام فيه حد الحد ولا يضر إقامة الحد ذلك المكان. ومن أهل العلم من كان أو من يرى أن المراد به صلاة الجنازة، وقد كان مصلى الجنازة قريبا من المسجد على يسار المسجد، بين المسجد وبين البقيع، وهو أيضا مكان خال يمكن أن تقام فيه الحدود، فلا إشكال في ذلك لأنه لم يتخذ مسجدا. وإنما نهي عن إقامة الحدود في المساجد، أما الأماكن التي لم تتخذ مساجد يمكن أن تقام فيها الحدود، خصوصا وأنه يمكن تنظيفها وتطهيرها بعد ذلك. ويظهر أن هذا هو الذي حدث، لأن ماعزا رضي الله عنه لما بدأوا يقيمون عليه الحد وأخذوا يرجمونه، ولما أزلقته الحجارة فر تجاه الحرة، وأدرك في الحرة فأجهز عليه حيث رمي بالحجارة وبالعظام وبغيرها إلى أن سقط رضي الله عنه ميتا. ويذكر أن رجلا رماه بلحى جمل فأصاب مقتله وسقط ومات بسبب ذلك. فهذا الحديث دل على أن إقامة الحج في الأماكن العامة لا بأس بها. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك رضي الله عنه: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. وهذه الرواية فيها زيادة تفصيل، وهي أنه لما بلغه أن ماعزا وقع بالجارية وجاء يعرض نفسه ليقر بالزنا، بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال زيادة في التحقيق وزيادة في المعرفة والتثبت. فقال أحقا ما بلغني عنك. فقال ماعز رضي الله عنه وما بلغك عني؟ فأخبره بأمر الزنا فأقر. وكأنه لما أقر المرة الأولى تركه فكرر إقراره مرات أربع، وكان آخرها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنتاهه، وسأله أبيه جنون، واستفسر عنه أولياءه، كل ذلك تأكيدا لدفع أي شبهة تجاه ماعز حتى ثبت عليه إقامة الحج. نعم. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي، يعني أقم الحد علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، يعني إن أهله كانوا قد علموا بما وقع منه فأكدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقوع هذا الحد عليه، وأنه حرص على أن يقام عليه الحد، وذلك لأن ماعزا رضي الله عنه كان من قبل ذلك جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسأله واستفتاه، فأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يكتم ذلك وأن يستره وأن يتوب إلى الله جل وعلا عسى الله أن يتوب عنه. وهكذا سأل ماعز غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وكلهم أشار عليه بالستر وأشار عليه بالتوبة وأن الله يعفو عنه، لكن نفسه رضي الله عنه أبت إلا أن يحقق إقامة الحد عليه ويتأكد من تطهير نفسه من خلال إقامة الحد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغه ما وقع أو ما جرى منه، فسأله أحق ما وقع أحق ما بلغني عنه؟ فقال نعم، أو قال وما بلغك عني؟ قال إنك أصبت جارية بني فلان. فقال نعم، ثم طلب منه أن يقيم عليه الحج ما دام قد علم بذلك وهو الإمام، فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بأن أقر بين يديه أربع مرات فنفذ فيه إقامة الحج. نعم. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، كل هذا زيادة في التأكيد. نعم. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. العظم والمدر الطين والخزف الحجارة. نعم. قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة. حتى أتى عرض الحرة يعني طرف الحرة. فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة. بجلاميد الحرة. نعم. يعني حجارة الحرة. يعني الحجارة. حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي. يعني له يعني عندما تبلغ به الشهوة غايتها يكون له صوت كصوت التيس إذا رأى الغنم واشتدت به الشهوة يصدر منه صوت يعني يظهر به شهوته. نعم. فقال أو كل من وهذا وإن لم يكن يقع من الإنسان لكن وجه الشبه في هذا أن كل من التيس ومن الإنسان الذي أثرت عليه الشهوة أن له حركات وأن له أساليب يتقرب بها إلى من يريد أن ينال منها. نعم. فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي ألا أوتي برجل فعل ذلك. ألا أوتى برجل علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. يعني إلا أقمت عليه الحد وإلا أدبته وأخذته المؤاخذة المناسبة. قال فما استغفر له ولا سبه. يعني أنه ما استغفر له ولا سبه لأنه جاء مقرا والإقرار الذي جاء به يظهر توبته فكان ذلك كفيلا لأنه لا يحتاج إلى هذا الاستغفار ولم يسبه لأنه أيضا بادر بنفسه لكن بعد ذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل تاب توبة ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستغفار لأنه إمام وحاكم ولا بد من أن يطبق وينفذ حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بهذا الإسناد. قال حدثنا داود بالفتح عندي. قال حدثنا داود كيف حدثنا بهذا الإسناد كيف بالفتح. نعم. إما حدثنا داود أو حدثنا أو حدثنا داود. إيش اللي عندك؟ عندي مشكلة بالفتح. هذا يمكن خطأ مطبعي. إيش عندكم؟ إيش عندك يا علي؟ داود بالرفع. جزاك الله. قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه. صحح ما عندك من تشكيل. صحح. قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. نعم، قال يتخلف عنا، والمراد به عيالنا، ويتخلف عنا يعني عن جماعة المسلمين، لأن ما وقع كان في حي من أحياء المسلمين، ونسبهم النبي صلى الله عليه وسلم نسبة تشريف، فقال يتخلف عن عيالنا أو يتخلف عنا، مع أن ما وقع لم يكن لهم صلة قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نسبهم إليه نسبة الإيمان ونسبة الإسلام. نعم. شيخ داود الظاهر دائما يجي منصوب، هل هي من العام الذي قبله أو خاص هو بهذا النصب؟ إيش؟ قد داود الظاهر في الغالب تأتي منصوبة، لا هل لا هو من العام الذي قبله في القراءة أو هو خاص بهذا؟ لا، لأنك أنت ما عرفت موقع داود الظاهري. هذا هو سبب سؤالي، لعل تكون من لأن الغالب ينسبونه إلى المذهب، يقولون أيوه مذهب داود هو العام الذي قبله، فهو في موقع جر، لكنه لما كان ممنوعا من الصرف والممنوع من الصرف ينصب يجر بالفتح، لكنه هنا جاء في موقع فاعل. حدثنا داود، فلا بد ويتعين أن يكون بالضم بالرفع. قال: وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان، كلاهما عن داود بهذا الإسناد. هنا داود منصوبة ولا مجرورة؟ مع أنه سبقته عن، وعن تجر كل ما يأتي بعدها، لكنه لما كان ممنوعا من الصرف فجر بالفتح. نعم. بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات، هكذا قال 3 مرات، وفي بعض الروايات 4 مرات، يعني 3 بالتكرار، والأولى وأضيف إليها 3 مكررات فصارت 4. قال: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كررها 3. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يعني للمرة الرابعة ارجع استغفر الله. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الرابعة عندي مضمومة هكذا عندك مضمومة طيب اقرأ. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك هكذا عندك علي في كلمة الرابعة حتى إذا كانت مضمومة بالرفع لا ما هي التامة. طيب اقرأ ما هي مشكلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم فأمر به فرجم. وهكذا في قوله أزنيت استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى أكد له أنه وقع في الزنا صريحا عندئذ أمر به فرجم. نعم. فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز رضي الله عنه. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال أقلني أقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه تاب بهذا الذي فعل به وبطلبه إقامة الحج وتوبته كانت توبة واسعة لو قسمت على أمة لوسعتهم. ودفع الشبهة التي كان بعض الناس علقت به من أن النبي لم يستغفر له أو لم يخبر أنه تاب وظنوا أن ما فعله أحاط به وأن الذنب الذي اقترفه أحاط بإيمانه وأحبط عمله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه تاب وأن الله قبل توبته. نعم. قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن ترد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم.

فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد. أي انتثر الدم على وجه خالد رضي الله عنه. نعم. بسبب الرمية التي رماها بها. نعم. فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب متس لغفر له. يعني نعم، صاحب المكس تاب التوبة لو تاب صاحب مكس، المراد بالمكس الربا، التعامل والتبايع بالربا. نعم، لغفر له، والتبايع بالمحرمات وخاصة الربا. نعم، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت رضي الله عنها، لأنها يعني قد تابت، والله سبحانه وتعالى أخبر أن من تاب يتوب الله عليه. نعم. قال وحدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. يعني هذا بعد أن فطمت ابنها وأرضعته الرضاعة المطلوب، ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهكذا كل من ارتكب حدا وطهر من ذلك الحد فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن العرض الذي مر به قد زال وهو طهر من الذنب الذي وقع فيه. وهذه المسألة ظاهرة في حق من أقر واعترف كماعز والغامدية، لكن قد يرد بعض الإشكال في حكم مثلا من قتل ثم أقيم عليه القصاص، خصوصا إذا كان هذا القصاص أقيم عليه بالبينة يعني بالشهادة لا بالإقرار. أما إذا كان القصاص أو الحد أقيم عليه بالإقرار فالحكم ظاهر يعمل به كما عمل بماعيس وكما عمل بالغامدية، ف

ذكر فيه قصة ثالثة من القصص التي أو من الوقائع التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزنا. وهذه القصة وقعت بين رجلين، والظاهر أنهم يعني من بعض القبائل في المدينة. رجل استأجر شابا يعمل معه ويعمل عنده، وهذا الشاب الذي عمل عند هذا الرجل زنى بامرأته، ولما ظهر الأمر وافتضح صالح أبو هذا الزاني، صالح زوج المرأة التي زني بها مصالحة بعيدة عن الشرع، لا سيما وأنه بلغه أن الأمر لو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيعاقب هذا الزاني بالرجم، حيث لم ينزل شأن الزاني البكر، وظن أن الحكم سيشمله وامرأته بأن يرجما، فصالحه أن يدفع له 100 شاة ووليدة يعني جارية مقابل أن يسكت ويتنازل. ثم إنه بدأ يسأل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له أن الحكم غير ذلك، وأن حد ابنه البكر أنه يجلد 100 جلدة وينفى عام، يغرب عام. وأما زوجة هذا الرجل هي التي ترجم إذا أقرت بالزنا. لذلك رجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الأمر إليه، وذهب هو والرجل يتقاضيان عنده صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذه المقدمة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، سأقضي بينكما بكتاب الله. ثم قص الرجل والد الزاني قص الحكم أو الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل، وعسيفا يعني خادما، وأنه زنى بامرأته، وأنه لما يعني ظهر الأمر وافتضح أحب أن يستره بأن تصالح مع زوج هذه المرأة يدفع له 100 شاة وجارية مقابل إنهاء القضية والسكوت عليها. ثم بلغه أن الحكم يختلف، فقال له صلى الله عليه وسلم: لأقضي بينكما بكتاب الله. أما 100 الشاة والوليدة فرد عليك، يعني ترد إليك، لأن الحكم فيها أن ولدك يجلد 100 جلدة ويغرب عام لأنه بكر. والله قال في حق البكر: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. وأن على امرأة هذا الرجل عليها الرجم إذا اعترفت. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إليها يسألها، قال: إن أقرت بالزنا فارجموها. فأقرت واعترفت ورجمت. فهذا الحكم في حال من يقع منهما الزنا، إن كان من صنف واحد فالحد واحد، وإن كان من صنفين فكل يحد بحسب حاله. البكر يرجم، البكر يجلد ويغرب، والثيب ترجم. هذا هو الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.